بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث 3251. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الجامع الصحيح المختصر: حدثنا روح بن عبد المؤمن، هو روح بن عبد المؤمن الهذلي أبو الحسن البصري المقري، توفي عام 34 و200. قال حدثنا يزيد بن زريع البصري، ريحانة أهل البصرة، بهذا وصفه من الثقات الأثبات الكبار، توفي عام 82 و100. قال حدثنا سعيد اللي هو سعيد بن أبي عروبة، توفي عام 56 و100. وسعيد بن أبي عروبة كان قد اختلط، لكن ما روى عنه مسلم والبخاري في صحيحيهما إنما هو ما كان قبل الاختلاط، اختلط عام 42 و100 وازداد اختلاط عام 45 و100 ثم بقي إلى عام 56 فتوفاه الله تعالى رحمه الله تعالى. وهو من كبار ثقات إذا روى عن قتادة، قتادة بن دعام السدوسي من كبار ثقته في عام 17 و100. والرواة المقدمون في سعيد وشعبة بن الحجاج وهشام بن أبي عبد الله سنبر، هشام دستوعي، وقتادة من كبار المفسرين أيضا في التابعين، يعني له أقوال عظيمة جدا في تفسير كتاب الله تعالى. فنحن حينما ندرس شخصية عالم من العلماء ننظر إلى ثلاثة جوانب: الجانب الأول سيرته وطريقته ومنهجه في تعامله مع الآخرين، القضية الثانية منهجه في العلم لأن المنهج علمي مهم، القضية الثالثة آثار هذا الرجل. فقتادة له آثار عظيمة في الجانب الحديث إذ روى للناس ونقل لهم علما غزيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، له آثار عظيمة في التفسير إذ روى لنا ونقل لنا وفسر لنا من كتاب الله الشيء الكثير، فأزل الله له الثواب وأدخله الجنة بغير حساب، وجمعنا ووالدينا وإياه في الفردوس الأعلى. قال حدثنا أنس بن مالك، ولذلك شوف أنس لما حدث قتادة، قتادة حمل علم أنس، وسعيد حمل علم قتادة، فكان حامل علم قتادة وأنس، وسعيد حمل علم قتادة وأنس، وبعدين يزيد حمل علم أنس وقتادة وسعيد، وهكذا تبقى هذه العالم له ثلاثة نواحٍ في قضية العلم. إما أن يهيئ الله له تلاميذ نجباء ينقلون علمه فينتفعون بعلمه في حياته وينقلونه للأجيال القادمة فيبقى خيرهم ونفعهم في حياتهم، يعني في حياة العالم تلاميذه يتناقلون علمه، وبعد وفاته ينقل من جيل إلى جيل فيبقى للعالم الأجر والثواب. ومنهم من يهيئ الله لهم كتبا نافعة ينتفع بها الخلق مثل كتاب البخاري، ومنهم من يجمع الله له الأمرين أيضا مثل البخاري، هيئ الله له تلاميذ نجبة حملوا علمه وهيئ الله لهم كتب نافعة. وهذه النواحي الثلاثة كلها تدخل في حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له. فنحن حينما ننظر إلى هذه الأسانيد وإلى هذه السلاسل في نقد العلم لابد أن نستذكر هذا الفضل، لأن الإنسان في فسحة وفي وقت، وكما قيل بأن الكلمة ملك الإنسان فإذا خرجت منه ملكته، فلا بد أن يسعى الإنسان لأن يقدم كلمات طيبة وأعمال صالحة، ويسعى في نقل العلم نقلا صحيحا، ويسعى لأن يستخدم هذه السنيات والشهور والأسابيع والأيام واللحظات يستخدمها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يستخدمها في شيء نافع فيقدم عطاء نافعا وعلما نافعا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة، ما هذه اللام تسمى باللام المزحلقة، يؤتى بها للتوكيد، فتأتي إن فتزحلقها من مكانها، يعني كأن الكلام شجرة في الجنة فأخر صارت لشجرة في الجنة، ثم جاءت إن فتزحلقت اللام فهي تأتي للتوكيد، فيكون في الجملة ثلاث مؤكدات: أولا إنها جملة اسمية، ثانيا إن فيها اللام، ثالثا إن فيها إن، فثلاث مؤكدات في هذه الجملة. وحينما نأتي إلى كلام يستوجب أن يوجد فيه ثلاث مؤكدات يدل على أهمية هذا الكلام وأنه ينبغي أن يعتنى به. إن في الجنة شجرة لشجرة يسير الراكب في ظلها، طبعا في ظلها أي في ناحيتها، لأن ليس في الجنة شمس حتى يكون ظل كما لدينا ظل الآن من الشمس، هذا أي مقصود في ناحيتها وفي كنفها وتحت محيطها. ولذلك بعض الفساق يخرج على بعض القنوات يضعف هذا الحديث ويقول هذا الحديث ينافي العقل، لأن العقل يقول أن لا شمس يوم القيامة وأن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار كما سبق لدينا الحديث، فيقول هذا الحديث ينافي العقل، فيأتي ليبطل هذه الأحاديث بعقله الفاسد ورأيه الكاسد، وهو لم يفهم مراد هذا الحديث. ولذلك تجد من عظيم صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث مؤكدات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد من الله عليه بن عرف أنه سيأتي أناس قال ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فأخبر أن أناسا سيأتون وصفاتهم شبعان ومتكئ على أريكته، فهو شبعان لم ينهم في طلب العلم ومتكئ جالس لم يسافر ولم يتعب جسده في طلب العلم، يسير الراكب في ظلها أي في ناحيتها 100 عام لا يقطعها. طبعا هذا الحديث جاء عند أحمد والطبراني وابن حبان من حيث عتبة بن عبد السلمي أنها شجرة طوبة، جاءتنا حديث عديدة فيها ذكر طوبة، ومما قيل في تفسيرها أنها شجرة في الجنة، وقيل الجنة نفسها وقيل السعادة. فجاء عند أحمد والطبراني وابن حبان أن هذه الشجرة اسمها طوبة، وجاء من أخبار بعض الكتاب أن الله قد غرسها بيده وأن أنهار الجنة تنبع من تحتها. الشاهد من هذا الأمر هذا الحديث يعني ماذا يسمى؟ هذا يسمى بالزيادة، الزيادة بالمعنى، مثل لما عندنا زيادة ثقة تسمى زيادة بالمعنى. هل يحمل هذا الحديث على ذاك الحديث؟ منهم من يحمله ومنهم من يجعل كل حديث مستقل. فيؤتى من أحاديث الصحابة حديث في قضية مثل لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة، وجاء من أحاديث الصحابة آخر أنها تفضل ب27، هذه صحيحة وهذه صحيحة، فهذه زيادة، زيادة بالمعنى. ولذلك من يبحث في علم الحديث يبحثون زيادة الثقة في زيادة حديث الصحابي الواحد، أما زيادة الصحابي على صحابي لا يبحثونها، لا أعلم بحثا في هذا. فلو أن أحد الطلاب انبرى لمثل هذا لكان عملا حسنا. يصير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. الحديث الذي بعده قال فيه الإمام البخاري، طبعا هذا الترغيب وذكر الجنة وتأنيس للمؤمن وتصبير لهم على لأواء الدنيا وتصبير لهم على فعل الطاعات، وأيضا حتى يتشوق الإنسان إلى الجنة لأنها هي الدار الأول لابن آدم. آدم عليه السلام وضعه الله في الجنة لكن بمكيدة من إبليس خرج من الجنة، فهو العدو الأول، فيبقى كل إنسان يحن إلى الجنة. فالحديث عن الجنة والخبر عن الجنة تتشوق إليها أفئدة العباد، وهذا الأمر يزيدهم قربا، وهذا هو الترغيب. ولذلك الإنسان حينما يحدث الناس لا يحدثهم في الترغيب فقط ولا بالترهيب فقط. تجد النبي صلى الله عليه وسلم سلام رسول الله عليه قال في حديث يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر، فالإنسان لا يأخذ جانب الترغيب فقط ولا يأخذ جانب الترهيب فقط، بل يأتي بهذا وهذا، وهذا من حسن يعني من عظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي دانت له العرب بسنيات يسيرة. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن سنان اللي هو الباهلي العوقي، العوقي نسبة إلى منطقة في البصرة، ولذلك يتصحح في بعض الكتب هذا الاسم إلى العوفي. فالطالب الحديث الذي يعمل في الحديث أو الذي يريد أن يعمل بالتأليف أو يعمل بالتحقيق يجب أن يضبط الأنساب ويجب أن يضبط الأماكن حتى لا يقع في تصحيف أو تهريف. فثقافة المؤلف أو المحقق يجب أن تكون وافية. محمد بن سنان الباهلي العوقي توفي عام 23 و200. قال حدثنا فليح بن سليمان اللي هو الحزام المدني توفي عام 68 و100، وفليح قلنا مرارا بأنه فيه ضعف، لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه، لأنه ليس كل ما يرويه الثقة صواب، وليس كل ما يرويه الضعيف خطأ، فقد يخطئ الراوي الثقة. ولذلك نحن حينما نعرف الصحيح نقول ما رواه عدل تم ضبطه عن مثله لا منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلل. وهذا الاحتراز احترزناه أيضا في حديث الثقة الضابط مع الاتصال، فيوجد أخطاء في أحاديث الثقات. ولما كان الأمر كذلك أيضا في حديث الضعيف، ليس كل ما يرويه الضعيف خطأ، فقد تصح بعض أحاديثه. قال حدثنا هلال بن علي، هلال بن علي بن أسامة العامري، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة اللي هو الأنصاري البخاري أو النجاري، الأنصاري النجاري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يصير الراكب في ظلها 100 سنة، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. طبعا في هذا الموطن ابن كثير ساق حديث عن ابن عباس، استغرب المتن ومع جودة الإسناد، قال هذا متن غريب وإسناد جيد قوي. فقد توجد جودة الإسناد لكن المتن فيه غرابة وفيه نكارة. ثم قال البخاري ساق حديث آخر، قال: ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. لا شك أن الشيء اليسير أو قطع اليسير في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا وما فيها تزول وتذهب، أما نعيم الجنة فلا يزول ولا يذهب. ولذلك حينما قال الشاعر لبيد قال: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، هذا أفضل كلمة قالت العرب، وكل نعيم لا محالة تزال. هذا الكلام يعني عام، يعني مقيد، يقيد إلا نعيم الجنة، فنعيم الجنة لا يزول أبدا. أما أفضل كلمة تكلمت العرب بعد هذا الشيء قول ربيع حينما يقول: ويوم بدر إذ تمحى وجوه جبريل تحت رايتنا ومحمد إمام. هذا أفضل بيت تكلم به العرب بعد ذاك بعد ذكر الكلمة، لأن في هذا ذكر معركة كانت بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تحت رايته جبريل اللي هو أفضل ملائكة وأفضل نبي اللي هم محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة هم أبو بكر وعمر. فإذا هذا أفضل بيت قالته العرب، وأفضل كلمة قالته العرب: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، فنعيم الجنة لا يذهب. فهذا السبب أن مقدار الصوت أفضل في الجنة أفضل من الدنيا ما فيها. وذلك ربنا قال: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم بن المنذر، هو إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الأسد الحزامي، توفي عام 36 و200. قال حدثنا محمد بن فليح، توفي عام 97 و100. قال حدثنا ابن فليح بن سليمان الأنصاري الحزامي المدني، فليح بن سليمان الضعيف، توفي عام 68 و100، لكن رواية البخاري عنه صحيحة. البخاري انتقى من صحيح حديثه. هذه قضية الانتقاء لا يتمكن منها كل عالم، لا يتمكن منها كل إنسان، فيذهب إلى هذا الراوي فيستطيع أن يتعرف. ونحن حينما نبحث نجد فليح قد توبع فليح في جميع ما رواه البخاري، لم يفرج له شيئا مما فرج به. وهنا عندنا كلمة للحافظ بن حجر يقول: كل علة وعلت في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها. المستخرجات مؤلفات ألفت بعد صحيح البخاري ومسلم، يأتي صاحب المصنف بأسانيد يلتقي به مع شيخ البخاري أو شيخ شيخه، ولا يذهب إلى أسناد أبعد حتى يفقد أسنادا قريبا، فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه. فلما نجد راوي ضعيف نذهب للمستخرج نجد هذا راوي ضعيف قد توبع. لما يأتينا راوي مختلط ومن سمع منه بعد الاختلاط نجد في رواية المستخرج من سمع منه قبل الاختلاط، نجد راوي مدلس في الصحيح نذهب إلى المستخرج نجده قد صرح بالسماع وهل مجرى. فيقول ابن حجر يقول: كل علة وعلت في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها. وذلك القاعدة تقول: من خدم العلم خدمه العلماء. شوف البخاري لما خدم العلم جاء من بعد البخاري فخدم كتاب البخاري. أنتم تعرفون أن أشهر رواية لكتاب الموطأ هي رواية يحيى بن يحيى الليثي، مع العلم أن رواية يحيى بن يحيى الليثي ليست هي أفضل الروايات، فهناك روايات عديدة أفضل منها. هذا الرجل حينما سافر التقى بالليث بن سعد الإمام الكبير، وقد أعان الليث بن سعد في قضية الناقة حينما أراد أن يركب على ناقته، فالليث دعا له قال له خدمك العلم، دعا له أن يخدمه العلم. جاء يحيى بن يحيى الليثي إلى مالك وسمع منه الموطأ، ثم ذهب إلى الأندلس، وكان له معرفة بأمير المنطقة آنذاك، وبعد هذه المعرفة وهذه العلاقة قربه، فكان لا يعين عالم من العلماء أو قاضي من القضاة إلا باستشارة يحيى بن يحيى الليثي. ثم كثير من الناس كانوا يأتون إلى يحيى بن يحيى ليسمعوا منه علم مالك، يسمع منه الموطأ حتى ينتفعوا من العلم وينتفعوا أيضا في قضية التعيين في تلك المناصب. فالشاهد لما يحيى خدم العلم خدمه العلماء، ولما مالك خدم العلم خدمه العلماء، فالبخاري هنا حينما خدم العلم، والقاعدة تقول من خدم العلم خدمه العلماء، ومن خدم المحابر خدمته المنابر. فالمستخرجات التي صنفت هي يعني إشارة إلى حسن نية هذين الإمامين الكريمين، فيسر الله من يخدم لهم كتبهم وعلمهم. عن هلال اللي هو هلال بن هلال العامري، عن عبد الرحمن بن أبي عمرو، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. طبعا هنا في الحسن والإضاءة، يعني ليلة القمر ليلة البدر أجمل شيء، والناس تضرب المثل في هذا. والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، أيضا في الحسن والإضاءة، يعني وجه الشيب الحسن والإضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، أي لطهارة قلوبهم من الأخلاق الذميمة، قلوبهم على قلب رجل واحد. شوف أنت لما تقرأ حديث الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لما قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، تأتي هذا الحديث فسر الدين بالأخلاق وجعل رأس هذه الأخلاق النصيحة، والنصيحة هي حيادة الحظ للمنصوح. فقضية الحقد والحسد والغيبة والنميمة تخالف هذا الخلق العظيم، حتى نعلم بأن الحقد والحسد ليس من شريعة الله، إنما هو من شريعة إبليس. ولذلك تجد أول ذنب عصي الله به هو الحقد والحسد حينما عصي الله فيه في السماء، وفي الأرض أيضا أول ذنب هو الحقد والحسد. ولذلك هؤلاء الذين يدخلون الجنة أول دفعات قلوبهم على قلب رجل واحد لطهارة قلوبهم من الأخلاق الذميمة. ولذلك الإنسان يطهر قلبه، ما أصلح الإنسان في هذه الدنيا شيئا أفضل من أن يصلح قلبه، ولا اهتم بكتاب أفضل من كتاب الله تعالى، ولا اهتم بهدي أفضل من هدي هذا النبي العظيم. لا تباغض، هذا تفسير، يعني هذا جاء الإجمال ثم جاء التفصيل، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، لكل امرئ زوجتان من الحور العين. طبعا هذا احنا مر عندنا حديث اكثر من هذا العدد، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم، هذا طبعا اشارة الى شدة البياض ولا حسن الجمال. ثم قال البخاري عقب هذا الشيء حدثنا حجاج بن منهال اللي هو الانماطي السلمي توفي عام 1720، وانت تجد الان شيوخ البخاري كلهم متقدمين الوفاء، البخاري حصل مشايخ متقدمين على مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن حجاج بن الورد العتكي الواسط ابو بسطام، كان من افضل العباد، وحتى ان جلده اسود من كثرة العبادة يرحمه الله تعالى. وهناك قصة بودي ان تبحثوا عنها، يعني هو عبد الله بن مسلم القعنبي لم يروي عن شعبة الا حديثا واحدا، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فراجعوا تلك القصة وراجعوا هذا السبب لتتعرفوا على كم أن الموعظة مؤثرة وأنها نافعة وأنها تؤثر. ولذلك بعد هذا الشيء يقال أن عبد الله بن مسلم القعنبي كان مستجاب الدعوة، يعني شوف موعظة يسيرة وحديث واحد بنية صادقة قد تؤدي إلى خير عظيم كبير. فهذا فعبد الله بن مسلم هو ثمرة من ثمرات الدعوة، فبودي أن ترجع إلى القصة وتبحث عنها. أحسنت، مو بس أشوف ترى الإمام مالك كان لا يحدث أحدا بصوته، إنما يقرأ عليه، الوحيد اللي هو قرأ عليه نص الموطأ عبد الله بن مسلم القعنبي. نعم. قال حدثنا قال عدي بن ثابت أخبرني، قال عدي بن ثابت أخبرني، هو عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي، توفي عام 16 و100. أخبرني قال سمعت البراء اللي هو البراء بن عازب، توفي عام 72، صحابي جليل له حديث غزير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مات إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة. طبعا رحمة الله سبحانه وتعالى في الكبار والصغار، وحياة البرزخ حياة لا نعلم عنها شيء، لكن نحن نعلم بأن رحمة الله وسعت كل شيء الكبار والصغار. طبعا هذه الأحاديث التي سبقت كلها في صحيح البخاري فقط من بين الكتب الستة. الحديث رقم 3256 في صحيح مسلم أيضا، أخرجها مسلم مع البخاري، وهذا له اسم خاص يسمى بالمتفق عليه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، هو عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أوس القرشي الأوسي، قال حدثني مالك بن أنس. مالك بن أنس يسمى بإمام دار الهجرة، وحينما يسمع إمام دار الهجرة ليس معناه أنه لم يأتي أئمة كالإمام مالك أو أعلم منه في المدينة، لا، يوجد من حمل هذا العلم في المدينة وربما وجد منه أعلم من مالك، لكن الله سبحانه وتعالى قد حباه بهذا التعظيم. فالإمام مالك كان من شأن أنه لا يروي عن العراقيين، كان لا يروي عن العراقيين، لكنه لما شاهد أيوب بن أبي تميم السختياني وراح قل فرأيته كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى كنت أرحمه، قل ولذلك كتبت عنه. أي فأيوب بن أبي تميم السختياني. نعم. فالشاهد الإمام مالك لشدة تعظيمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نقل بهذا اللقب إمام دار الهجرة، كان لا يروي عن ضعيف ولا يروي عن مبتدع ولا يروي إلا عن صاحب الحديث، وكان لا يروي عن العراقيين. نعم. الحديث صححه بعضهم ولا يصح عندنا. نعم. عن صفوان بن سليم توفي عام 32 و100، عن عطاء بن يسار توفي عام 3 و100، عن أبي سعيد سلام ورحمة الله وبركاته، أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان صحابي جليل عاش 86 عاما، توفي عام 74. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم. طبعا لا شك ربنا قال هم درجات عند الله، فأهل الجنة ليسوا في درجة واحدة، هم درجات، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. فالذين ليسوا في الغرف، وهناك منهم في الغرف وهناك من ليسوا بالغرف، فلا شك أن أمة محمد التي آمنت جميع الأنبياء أعلى منزلة من بقية الأمم الذين آمنوا بنبيهم فقط. يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر، الغابر أي الشديد الإضاءة في الأفق، طبعا الأفق اللي هو ناحية السماء، طرف السماء، يعني مثل ما إحنا الآن لما ننظر إلى كوكب مضيء في السماء ونراه، ونراه بعيدا، ونحن هنا في المشرق وغيرنا في المغرب يراه نفس المسافة لكبر هذا ولبعده أيضا. فإذا أهل الجنة تلك الدرجات وتفاوت الدرجات، الذين ليسوا في الغرف ينظرون إلى أهل الغرف كما نحن في الدنيا، هذا تشبيه تمثيلي لقضية البعد ولعظمة هذه الدرجات في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، بسبب أن الله قد فضل بعضهم على بعض في المنزلة والدرجة على حسب أعمالهم. وقلنا هذا من عدل الله وعميم إحسانه. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى، يعني بلى يبلغها غيرهم، حرف جواب، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني شوف أمة محمد مفضلة أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا برسل الله الآخرين، فمنزلة هذه أمة من المنازل العظيمة وفضلها فضل كبير. وهذا لا يستدعي أن الإنسان يبالغ، لأن نحن ابتلينا في هذه السنيات بل هذه القرون أيضا المتأخرة. ويذكر هذا الأمر أبو الثناء الآلوسي اللي هو عراقي في كتابه روح المعاني، أن بعض الناس حينما يبالغ في تعظيم الأئمة وتعظيم الأولياء وتعظيم، يعني أيضا بعض الناس يبالغ في فضل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قد يتحول إلى الكذب على الله، أو يذكر مناظرات ومحاورات وأكاذيب وهذا حقيقة من الفتنة العظيمة. الخطيب الذي يخطب الناس والذي يؤم الناس والذي يعظ الناس سلام ورحمة الله والذي يدرس الناس أمام مسؤولية، أي كلمة يتكلم بها زيادة يحاسب عنها ويسأل عنها يوم القيامة. يتحول الابتلاء أن الخطيب يأتي مجرد أن يريد يرقق الناس أو أنه يذهل الناس أو فهو يقع في خطأين. الخطأ الأول الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الأخطر قضية عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فيكون همه قلوب الآخرين. لكن هؤلاء المساكين لو علموا أنهم لو أقبلوا إلى الله بقلوبهم لأقبل الله إليهم بقلوب الخلق أبدا. فهذا حينما يجعل همه رضا الله. الإنسان حينما يعمل العمل يعمل، يعني لقمان الحكيم كان من وصاياه يقول اثنتان انساهما، إحسان في الناس وإساءة الناس إليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وهكذا سفيان الثوري يقول إني لا أعتد بعمل ظهر إلى الناس، يعني إن الله يأمر بالعدل والإحسان. سفيان بن عيينة فسرها قال العدل أن تكون في السريرة مثل العلانية، والإحسان أن تكون في السريرة أفضل من العلانية. أما شخص يأتي يكذب ويفتري ويخترع ويأتي بالموضوعات ويأتي بالأكاذيب، يعني حتى حينما كانوا يتكلمون أنه قد إنسان يعذر بالجهل في الحديث الموضوع، الآن لا عذر، الآن صارت القضايا متوفرة بالموبايل بالإنترنت وبالفضائيات، قضية الأحاديث الموضوعة تستطيع بسهولة وبيسر أن تتعرف على الحديث الصحيح أو على الحديث. فهذه قضية حقيقة المصيبة يبتلى فيها الناس كثيرا، نسأل الله العافية. وهذه تحتاج إلى مزيد من المراقبة، أن الإنسان يراقب قلبه ويراقب لسانه ويراقب أعماله حتى لا يقع في الكذب على الله أو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. باب صفة أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين دعي من باب الجنة. طبعا فيه عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتقدم ليس بعيد. وهذا من أنفق زوجين فيه إشارة أنك حينما تنفق شيء أكثر من النفقة من هذا الشيء، يعني أيضا فيه تحبيب للإكثار من العمل الصالح. ثم قال البخاري عقب هذا الشيء حدثنا سعيد بن أبي مريم، اللي هو طبعا ابن أبي مريم هو الحكم بن محمد بن سالم البصري، يعني هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم البصري، توفي عام 24 و200. قال حدثنا محمد بن مطرف اللي هو أبو غسان المسمعي مشهور بكنيتهم، قال حدثني أبو حازم، وأبو حازم هو سلم بن دينار التمار الأعرج توفي عام 35 و100، عن سهل بن سعد هو الساعدي. طبعا أبو حازم يكثر عن سلمة عن سهل بن سعد، ولذلك كأنك تجد بعض الصحابة قد اعتنوا ببعض التابعين عناية خاصة، وربما أرادوا أن يصبوا علمهم عند آخرين، يعني هم فتحوا أبوابهم لكل، بس لكن لما وجد قريبا إليه أو وجد شخص يسمع أو يحفظ اعتنوا. فالإنسان أيضا لابد أن يعتني حينما يفضل الله على إنسان ويمن الله على إنسان بعلم نافع، حينما يستذكر هذه المنة من شكر هذه النعمة ومن عظيم هذا المنة عند الإنسان يعلم هذا العلم ويضعه عند الآخر. فنحن حينما نرى سهل بن سعد قد أكثر من تحديث أبي حازم، أيضا الإنسان يفكر في أنه يصنع مثل هذا ويسعى في تخريج طلبة علم يعتني بهم غاية العناية ويجد فيهم غاية الجد. فالإنسان حينما يقرأ سير الأخيار لابد عليه أن يتقرب من صنيعهم ويقلدهم، وحينما يطلع عن سير الأشرار لابد أن يكون في منأى وفي بعد عن تلك الأخلاق. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان. سلام ورحمة الله وبركاته. طبعا جاء في بعض الكتب تفسير هذا الباب الفلاني والباب الفلاني، وبعضها فيها مبالغات، يعني حتى من ضمن الأبواب باب الفرح، وقيل بأن هذا الباب يدخله مفرح الصبيان. يعني أحيانا تجد أشياء لها أدلة من الكتاب والسنة وأشياء ليس لها أدلة، وطريقة أهل الحديث يعني يتحرون ما ورد الدليل فيه، أما ما لم يرد الدليل فيه فالإنسان يكون في منأى. الذي يقرأ في كتب التفسير يجد من القصص المكذوبة والروايات الباطلة والأشياء المقززة بعضها، يعني أشياء يعني لا يقبلها العقل أبدا. فالإنسان يعني يسعى نيد العلم، لكن أيضا يحذر من الأشياء والأقوال الفاسدة والمكتوب. يعني أنت حينما تجد في كتاب من الكتب أحاديث موضوع كثيرة جدا، هذا لا شك أنه أيضا سيأتي بأقوال عن الصحابة وعن التابعين ومن القصص الإسرائيلية، لا شك أنه سيأتي بعدد غير قليل. فالشاهد المقصود من هذا، يعني وردت أقوال متعددة في أسماء هذه الأبواب حتى وصلت أكثر من 8. فلما تصل أكثر من 8 سيكون هذا الأمر ليس له. فنحن نقف على ما ورد الدليل فيه. قال: باب يسمى الريان. شوف هذا، يعني الريان اسم مشتق من الشبع والري اللي هو خلاف العطش، وهذا يعني من باب الجزاء، الجزاء من جنس العمل، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: لا يدخله إلا الصائمون. طبعا هذا فيه تحبيب، تحبيب لا يدخله إلا الصائمون. نحن تقدم لدينا أن ابن عمر يعني كان نادرا ما يترك الصيام في الحضر، كان لا يصوم في السفر لا فرضا ولا نافلة، ولكنه كان يكثر من الصيام في الحضر. فالمرء حينما يقرأ حديثا كهذا الحديث يجد في الصيام، خاصة في الأيام التي ورد صيامها المسلمون أو ما ورد العمل في صيامها، مثل الأيام 10 للحجة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامها، لكن لا شك أنها من العمل الصالح. والنووي رحمة الله عليه في كتابه العظيم الروضة ينقل الإجماع على مشروعية صيامها وأنها داخلة ضمن العمل الصالح. لا يصح، ثابت في صحيح مسلم أن عائشة سئلت هل صام، قالت لم يصمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أنها داخلة ضمن العمل الصالح. فالإنسان يعمل الصيام بأنه من العمل الصالح. باب صفة النار وأنها مخلوقة. طبعا هذا فيه رد على المعتزلة الذين قالوا بأن النار غير مخلوقة، ومذهب الجمهور أنها مخلوقة. والبخاري في كتابه هذا لم يهتم بالحديث فقط ولا بالفقه فقط، بل اهتم بجميع ما يتعلق بالدين، وكأنه قال للناس هذا هو الإسلام. ولكن لو يأتينا طالب من الطلاب يهتم بكتاب الله حفظا وتدبرا وتفسيرا وتعلما وتعليما، ويهتم بصحيح البخاري قراءة وتدبرا ومراجعة للشروح، يكفيه هذا الكتاب لأن فيه ما كل شيء. باب صفة النار وأنها مخلوقة. ثم أتى بالنصوص، قال: وغساقة يقال غسقت عينه ويغسق الجرح، وكأن الغساق والغسق واحد. طبعا احنا قلنا مرارا ان البخاري حينما يحتاج الى معنى يسوق معاني متعددة قريبة استطرادا وجمعا للفائدة، وايضا في هذا اشارة للاهتمام بكتاب الله تعالى. نحن لا ننسى مقولة شعبة بن الحجاج القائل: كلما تقدمنا في الحديث تأخرنا في القرآن. يبقى الانسان لابد ان يجد. فالبخاري حينما تأتي مناسبة لذكر آيات أو ذكر تفسير آيات يتوسع في هذا حتى يبقى الإنسان مهتما بهذا الكتاب. فأفضل الكتاب أنزل على أفضل الرسول هو كتاب الله تعالى، أنزل على أفضل الرسول وأفضل النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قيل: لا يصلح القلب إلا كلام الرب سبحانه وتعالى. لا يستطيع الإنسان أن يصلح قلبه وفؤاده ويستقيم حتى يهتم بهذا الكتاب أي اهتمام. كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين فعلين من الغسل من الجرح والدبر. طبعا هذا الكلام أغلبه البخاري اقتبسه من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، وقال عكرمة له عكرمة مولى بن عباس البربري، وعكرمة انتفع، توفي عام 400، انتفع من ابن عباس كثيرا فيما يتعلق بالتفسير. حصب جهنم حطب بالحبشية، وقال غير حاصبا الريح العاصف، والحاصب ما ترمي به الريح، ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم هم حصبها، ويقال حصب في الأرض ذهب، والحصب مشتق من حصباء الحجارة، صديد قيح ودم، خبت طفئت، تورون تستخرجون، أوريت أوقدت، للمقوين للمسافرين، والقي القفر. وقال ابن عباس: صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم، لشوبا من حميم يخلط طعامهم ويساط بالحميم. طبعا المفروض يخلط طعامهم، يعني الميم سر مضموم وليست مفتوحة كما هنا، يخلط هذا السماء فعلا. زفير وشهيق صوت شديد وصوت ضعيف، وردة عطاشة، غيّ خسرانا، وقال مجاهد، طبعا مجاهد بن جبر المكي تقدم في الدرس الماضي أنه قد ختم القرآن على ابن عباس 30 ختمة، وختم التفسير عليه 3 ختمات. يسجرون توقد بهم النار، ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم، يقال ذوقوا باشروا وجربوا وليس هذا من ذوق الفم. مارج خالص من النار، مرج الأمير رعيته إلى خلاهم يعدو بعضهم على بعض. مريج ملتبس، مرج أمر الناس اختلط. طبعا هذا قبل يعني يوم الأربعاء نزلت من الدار فنظرت لأصحاب المحلات، أغلبهم وضعوا يعني تلفزيونات وصور وراقصات وما أشبه ذلك، فوقف يعني وقعت في نفسي هذه الآية بين الناس في أمر المريج والعياذ بالله، هي أمر مختلط يتساهلون، وبعضهم لديه ازدواجية يعني تأتي من جانب يعمل طاعات من جانب آخر يتساهل في المعاصي، وبعضهم عنده يعني يقع في نفسه اعمل المعصية ثم اعمل الحسن، الحسن بالعشرة والسيئة، وهذا ميزان مخطوء لأن فعل السيئات يعني شديد جدا. عبد الله بن مبارك يقول لأن أرد درهما من حرام أحب إلي من أن أتصدق ب600,000 درهم. وهناك نصوص عديدة ذكرها العلامة ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس جامع العلوم والحكم عند حديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ذكر هنا قضية الموازنة بين تلك الأمور. ملتبس مرج أمر الناس اختلط، مرج البحرين، مرجت دابتك تركتها. الحديث 3258 هذا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي مع البخاري. قال البخاري حدثنا أبو وليد هشام بن عبد الملك الطيالسي توفي عام 27 و200. قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج بن ورد العتكي الواسطي أبو بسطام الإمام الكبير العلم سلام ورحمة الله وبركاته عن مهاجر أبي الحسن اللي هو التيمي الكوفي الصائغ قال سمعت زيد بن وهب اللي هو زيد بن وهب الجهني الهمداني الكوفي يقول سمعت أبا ذر اللي هو جندب بن جنادة الصحابي الجليل توفي عام 32 يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد. طبعا هنا الإبراد هو تأخير وقت الظهر. الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل شيء في الصلاة في أول وقتها إلا صلاتان، صلاة العشاء يستحب تأخيرها، وأيضا صلاة الظهر في شدة الحر يستحب تأخيرها، فسمي تأخيرها بعد هذا الوقت بالإبراد باعتبار يعني هذا أخف من أول الهجيرة لما يكون في وهج الهجرة فسمي بالإبراد. قال أبرد حتى فاء الفيء يعني للتلول، ثم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. طبعا يعني تشبيه وتنذير، وكأن الإنسان حينما مثل الحمى لما يأتينا بحيث الذي بعد أنها أنها من فيح جهنم هي نذير للجاحدين، وأيضا هي بشير للمقربين من المؤمنين باعتبار أن فيها تخفيف للسيئات. ثم ساق بعده قال البخاري 3259 هو في سنن ابن ماجه قال حدثنا محمد بن يوسف اللي هو البيكندي الفريابي توفي عام 210 و200 قال حدثنا سفيان اللي هو سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة كما توهم به القسطلاني، وهذا سفيان الثوري توفي عام 61 و100. عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش متوفى عام 47 و100. عن ذكوان اللي هو ذكوان السمان ويؤتى به بكنية أبي صالح توفي عام 100 أبو صالح السمان يسمى الزيات، وكان عمله نقل الزيت والمتاجرة فيه. عن أبي سعيد اللي هو سعد بن مالك بن سنان الصحابي الجليل توفي عام 74 قلنا بأنه قد عاش 86 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع توفي عام 220 و200 قال أخبرنا شعيب اللي هو شعيب بن أبي حمزة توفي عام 260 و100. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري توفي عام 24 و100 قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 94 في سنة الفقهاء وكان من كبار الفقهاء وكانت له مناظرات مع ابن عباس وكان أبو هريرة يكون حكما بينهم وأيضا في هذا إشارة إلى فقه أبي هريرة رحمه الله تعالى، كما زعمه بعض الحنفية أنه لم يكن من فقهاء الصحابة، فلما يكون حكم بين صحابي وتابعي وبين حبر الأمة وبين فقيه فلا شك أن هذا الحكم صاحب علم وفقه وغزارة. أنه سمع أبا هريرة، طبعا أبو سلمة بن عبد الرحمن روى علما غزيرا عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. طبعا النار الآخرة يعني نار تحرق ولا تضيء، نار مسودة مظلمة، ونار تنير وتحرق، ونار التي راها موسى عليه السلام نار تضيء ولا تحرق. وأيضا يوجد في هذا العذاب أيضا يوجد البرد الشديد في نار جهنم. اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فهذا يدل على أنها مخلوقة وأنها موجودة. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. فهذا من باب الإنذار للجاحدين حتى يتعظوا بهذه الآيات التي يرونها من آيات الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده هو في عند النسائي في المجتبى، قال: حدثني عبد الله بن محمد، اللي هو المسندي أو المسندي يعني الذي يبدو أنه بكسر النون وليس بفتحها، وسمي بالمسندي لأنه كان يروي المسندات ولا يروي المنقطعات. توفي عام 29 و200. قال: حدثنا أبو عامر اللي هو عبد الملك بن عمرو العقدي، توفي عام 400 و200. قال: حدثنا همام اللي هو همام بن يحيى العودي، همام بن يحيى بن دينار العودي البصري، توفي عام 65 و100. عن أبي جمرة الضبعي نصر بن عمران، توفي عام 28 و100. قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى فقال: أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال: بماء زمزم. شك همام، طبعا لا شك أنها تنفع، لكن حينما يصنعه الإنسان يصنعها بالحكمة، وليس مع أنه يأتي في الحمام تحت الدش أو ما شبه ذلك، إنما يستخدمها من باب النشرة بحيث يستخدم الماء على قدميه وعلى يديه وعلى بعض جبهته بحكمة وبيسر. الحديث الذي بعده في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. قال البخاري: حدثني عمرو بن عباس اللي هو الباهلي ابو عثمان، توفي عام 35 و200. قال: حدثنا عبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن بن مهدي، توفي عام 98 و100، احد الكبار وتخرج على يديه الكبار. قال: حدثنا سفيان هو سفيان الثوري، توفي عام 61 و100. طبعا مر عندنا كثيرا ان عبد الرحمن بن مهدي يروي عن سفيان الثوري، فالكبير يروي عن كبير. ومر عندنا قبل حديثين أن البخاري حينما روى عن سفيان الثوري روى بواسطة محمد بن يوسف الفريابي البيشندي، وهنا روى عنه بواسطة اثنين. وهذا فقط للبخاري ولأبي داود من أصحاب الكتب الستة، أن البخاري يروي عن سفيان الثوري بواسطة رجل واحد. أما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه فحينما يروون هؤلاء عن الثوري فيرون بواسطة رجلين. فالبخاري روى عن سفيان الثوري أحد بواسطة رجل واحد كما مر في حديث 3259، ويروي بواسطة رجلين كما هنا. حدثنا سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث، له مكانة عظيمة، أثنى عليه شعبة وأثنى شعبة عليه، أثنى عليه شعبة وهو أثنى على شعبة. وهذا يعني من صنيع الأقران الجيد بخلاف كثيرا من الواقع الآن، أن نجد الأقران قد يتنازعون أو يتنافرون. فهؤلاء لما صدقت نيتهم وحسن طلبهم كانوا يتبعون الحق وكان يثني بعضهم على بعض، بل إن شعبة قال: إذا خالفني سفيان فالقول قول سفيان. عن أبيه اللي هو سعيد بن مسروق وهو ثقة، توفي عام 27 و100. عن عباية بن رفاع قال: أخبرني رافع بن خديج، توفي عام 73 رافع بن خديج، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. طبعا رافع بن خديج أغلب الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن قضية المساقات والمزارعة والمخالرة، وهذا من شأن الصحابة أن الصحابي منهم كان يهتم بالعلم الذي يحتاج إليه. أنت الآن صاحب الطب يدرس أمور تخصه ولا تخص صاحب الهندسة، وصاحب الهندسة يعني يقرأ ويدرس أشياء تخصه ولا تخص صاحب الطب. فكان بعض الصحابة إذا كان يهتم بشيء مثل أبي ثعلب الخشني لما كان في الشام وكانوا يجاورون أهل الكتاب، كان يسأل عن قضية الآنية وعن أوانيهم وكيفية استعمالها. فكل صحابي اهتم بقضية من القضايا كان يهتم بنقل هذا الحديث ويهتم بهذا العلم. ففيه إشارة على أن الإنسان يهتم بالعلم الذي يختص به، لكن ليس معنى أنهم أهملوا بقية الأشياء. فرافع بن خديج اهتم بقضية المزارع والمساقات والمخابر، لكن أيضا روى أحاديث خارج هذا المعنى. فهم كانوا يهتمون بالعلم عموما ويخصون ما يحتاجون إليه خصوصا. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا مالك بن إسماعيل اللي هو بن زياد بن درهم أبو غسان النهدي الكوفي، توفي عام 1920. يعني أنت تخضع للإمام البخاري حينما روى عن الشيوخ المتقدمين وتجد اهتمامه وتبكيره بالطلب وسماعه من شيوخ لم يسمع أحد من طبقته منهم، فهو من السباقين في كل خير. قال: حدثنا زهير، هو زهير بن معاذ بن خليج، توفي عام 73 و100. قال: حدثنا هشام اللي هو هشام بن عروة الإمام الكبير عن عروة اللي هو عروة ابن الزبير الذي كان مصابا بداء السكري، ولم يعمل له تحرير حتى نعرف هذا الشيء، لكنه قد أصابته الآكلة في قدمه في رجله وأرادوا أن يقطعوها، فجاء بطبيب قال له: سوف نسقيك خمرا حتى لا تجد. قال له: اذهب. يعني حينما قال هذا الأمر أي ثم دخل في الصلاة وقطعت قدمه، وابنه هشام كان حاضرا وقال لم يتضجر ولم يتأوه ولم يصح، وكان له ورد يقرأ كل يوم 7 أجزاء ونصف، لم يترك ورده في تلك الليلة. فهذا كان شأن أولئك العظام حتى بقوا يبقى حتى يرث الله الأرض، تجد أسماءهم وتجد علمهم وتجدهم في قبورهم إن شاء الله عملهم يجري عليهم بسبب ما خلفوه لنا من ثروة علمية. فالشخص حينما يقرأ سير أولئك يسعى لأن تكون له نية في نياتهم وعمل في أعمالهم، ويسعى لأن يكون له عمل صالح يبقى خالدا ويبقى رصيدا باقيا ينتفع به الإنسان. عن عائشة رضي الله عنها الصحابية الجليلة المبرأة الصديقة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فريح جهنم فأبردوها بالماء. طبعا يوجد ابن الملقن في شرحه لصحيح البخاري ينقل عن بعض الأطباء أنهم أنكروا هذا، ورد عليهم برد عظيم، من استطاع أن يراجعه فليراجعه في هذه المواطن. الحديث الذي بعده في صحيح الإمام مسلم قال: حدثنا مسدد اللي هو مسدد بن مسرهد بن مستورد بن شداد البصري، توفي عام 28 و200، وهو من شيوخ البخاري أكثر البخاري عن مسدد، وأكثر مسدد عن يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان، توفي عام 98 و100، أيضا تخرج على يديه الكبار، تخرج على يديه ثلة عظيمة من العلماء كعمر بن علي الفلاس وأحمد بن حنبل وعلي بن المدين وغيرهم من الكبراء. وأيضا يحيى يروي عن عبيد الله، بل عند يحيى أن أفضل أسناد عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. البخاري عند أفضل أسناد مالك عن نافع عن ابن عمر، يحيى بن سعيد عند أفضل أسناد عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نحن لا نعرف حديثا أخطأ فيه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. يحيى خطأ حديثا وقد تقدم لنا في البخاري خطأ فيه يحيى عبيد الله، لكن الصواب انه لم يخطئ فيه. فالشاهد ان هذه السلسله البخاري عن مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع هذه من الاسانيد القويه جدا المشبكه بالذهب. قال: حدثني نافع هو نافع المدني مولى عبد الله بن عمر، توفي عام 17 و100، وايضا هذا الرجل نقل علما غزيرا عن ابن عمر، وهو افضل يعني مقدم على سالم ابن عبد الله بن عمر. يعني قد الغريب يعني ينتفع بالشيخ اكثر من ابن الشيخ. عن ابن وأيضا سالم يعني لا قصور فيه، توفي عام 600، نقل علما غزيرا عن أبيه، وقد أثنى عليه الذهبي بسبب هذا العلم العظيم الذي نقله عن عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر حينما نقرأ سيرته نجده صحابيا قد تميز عن كثير من الناس في تخلصه من الفتن وعدم وقوعه فيها، وكان صاحب رأي عظيم. ولذلك يقول أحد العلماء يقول: من أجرى السنة على لسانه وعمله نطق بالحكمة، ومن أجرى البدعة على لسانه وعمله نطق بالبدعة. فهذا الصحابي الجليل لما أجرى السنة على لسانه وقلبه صارت سيرته من أفضل السير وأعماله من أفضل الأعمال، حتى أنه ترك كثيرا من الفتن أثنى عليه الآخرون لما لم يقع في هذه الفتن. ولا ننسى حديث نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل وغيرها من الأمور العديدة. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. فهذه متابعات ساق البخاري حديث الصحابي، حديث ابن عباس، ثم حديث رافع بن خديج، ثم حديث عائشة، ثم حديث ابن عمر. فهذه أحاديث شواهد يشهد بعضها لبعض، فالحديث مشهور وليس خبرا، يعني ليس حديثا عزيزا ولا حديثا فرد، إنه حديث مشهور. والإمام البخاري حينما يسوق ثلاثة أحاديث أو أربعة أحاديث في نسق واحد لا يسوقها إلا لأنه قد يوجد من أصحاب الآراء الفاسدة والأقوال الفاسدة من يحاول أن يقدح أو يطعن في هذا. فهذا من دقة الإمام البخاري رحمة الله عليه. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس. إسماعيل بن أبي ويس ثقة في الصحيح وهو ضعيف في خارج الصحيح، إذا روى حديثا خارج الصحيح فروايته ضعيفة، لكن البخاري ذهب إليه. يقول الحافظ بن حجر: قل وقد روينا في التاريخ عن البخاري أن البخاري ذهب إلى إسماعيل بن أبي ويس فأمره أن يخرج له مروياته فأخذها، فانتقى منها أحاديث وقال: حدثني بهذه. معنى ذهب إليه وقال له: حدثني بهذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث، والبقية قال: لا أريده. فانتقى من صحيح حديثه. وهذا صنيع البخاري، وصنيعه صنيع البخاري في هذا الراوي وصنيع البخاري في غير هذا الراوي، أن البخاري ينتقي من أحاديث من في حفظهم شيء، ينتقي من صحيح أحاديث. أغلب ما رواه إسماعيل البخاري عن إسماعيل من مرويات مالك، وهذه لا إشكال فيها، لأن رواية الموطأ للبخاري عن عدة من الرواة، رواه عن عدة من الرواة متابع، وروى له أحاديث عن أخيه، لم يروي له ممن فرد به سوى حديثين فقط. كل الأحاديث التي رواه البخاري عن إسماعيل مما توبع فيها خلا حديثين، وهما من الحديث الصحيح التي انتقاهما البخاري. قال: حدثني مالك اللي هو مالك بن أنس. يعني شوف البخاري ما روى عن الشافعي، يعني لو فرضنا أراد أن يروي الموطأ من طريق الشافعي، البخاري ما أدرك الشافعي، توفي عام 204 الشافعي، وكان عمر البخاري 10 سنوات، فما أدرك. إذا يروى عنه يروى عنه بواسطة رجل عن الشافعي عن مالك، ويكون بينه وبين مالك رجلين. أما عن إسماعيل فبينه وبينه واحد، وقضية فعله قضية مهمة جدا. الأمر الآخر، كتاب الشافعي موجود ومؤلفات الشافعي موجودة، البخاري يريد أن يعطينا فائدة، يأتينا بروايات عن شيوخ كتبهم غير موجودة في الغالب، فإذا أراد أن يضيف علينا فائدة، ولذلك من شأن البخاري لا يكرر إلا لفائدة. ولذلك أحيانا إذا احتاج إلى حديث، يعني كنا في باب صفحة الجنة، لما عنده حديث يكرر يغاير في شيوخه وفي شيوخ شيوخه حتى يكرر، لكن لما يضيق عند المخرج يحتاج التكرار يعلق الحديث، يأتي به معلقا لا يسوق الإسناد، لأنه يكون لا فائدة في إعادة إسناد. فهذا من دقته رحمة الله عليه. عن أبي الزناد اللي هو عبد الله بن دكوات في عام 30 و100، عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز توفي عام 17 و100، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. طبعا لا شك أن هذه النار، يعني النار التي يعذب الله بها العصاة، أشد من النار الدنيا التي يستخدمها الأخم، فعقوبة الله أشد من عقوبة عباده. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، قال: فضلت عليهن 69 جزءا، كلهن مثل حرها. الحديث الذي بعده في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد، مشهور جدا، وقلنا قتيبة صغير قتبة، والقتبة هي الأمعاء، ولا يوجد في رواة الكتب الستة غير قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقف البغلاني أبو رجاء. النسائي أكثر عنه، روى عنه 670 حديث، والترمذي أكثر عنه، روى عنه 571 حديث. النسائي أول شيخ روى عنه هو قتيبة بن سعيد حينما سافر إليه ومكث عنده سنة وشهرين. قتيبة هنا يروي عن سفيان، وسفيان هذا ابن عيينة وليس سفيان الثوري. قتيبة توفي عام 40 و200. وولد عام 49 و100، فهو لم يدرك سفيان الثوري. يعني كان عمر سفيان حينما توفي سفيان الثوري كان عمر قتيبة 11 عاما. قال حدثنا سفيان، له سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، توفي عام 70 و100، توفي عام 98، وهو عالم كبير له علم غزير في تفسير كتاب الله تعالى. عبد الله بن لهب يقول: ما رأيت أعلم بكتاب الله من سفيان بن عيينة، وقد حج مرات عديدة جدا عن عمرو، له عمرو بن دينار. وهناك قصة تذكر في هذا يرويها الخطيب البغدادي في الجامع، لكن الذهبي شكك فيها في هذه القصة، أنه سمع عطاله عطاء بن أبي رباح توفي عام 14 و100 يخبر عن صفان بن يعلى، اللي هو صفان بن يعلى بن أمية، عن أبيه اللي هو يعلى بن أمية، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك. ثم ساق البخاري عقبه حديث هو في صحيح مسلم أيضا، اتفق البخاري ومسلم على تخريج هذا الحديث. قال البخاري: حدثنا علي، هو علي بن المديني الإمام الكبير شيخ الإمام البخاري، أول من صنف في علم العلل سلام ورحمة الله وبركاته. بعضهم يقول إن أول من صنف شعبة، وبعضهم يقول بالسيرة، عشان صار إن أول من صنف في علم العلل هو علي بن المديني، وله مؤلفات عديدة عظيمة. قال حدثنا سفيان، اللي هو سفيان بن عيينة، ونحن نعلم بأن أوثق الناس في سفيان بن عيينة علي بن المديني والحميدي، عن الأعمش سليمان بن بهران الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لأسامة، اللي هو أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه، توفي عام 54، لو أتيت فلانا فكلمته، المقصود فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: إنكم لترون أني لا أكلمه، يعني معناه أنه كان يبذل النصيحة ويؤدي واجبه، لكن ليس معناه أنه حينما لا يرى أنه لم يكلمه، فهو يكلمه لكن فيما بينه وبينه حتى يكون أفضل، لأنك حينما تنصح إنسان أمام الملأ ربما أنك تذله وتهينه. وهناك كتاب مستقل سماه ابن رجب الفرق بين النصيحة والتعيير، ذكر ضوابط في هذا، وللشافعي كلمات أيضا عظيمة في هذه البابة. لو أتيت فلانا فكلمته قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون ما أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، يعني معناه لا يريد أن يتكلم معه أمام الناس فيفتح باب فتنة فيكون هو سبب وسان لسنة سيئة. ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: جاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، شوف هنا الأقتاب هي جمع قتب اللي هي الأمعاء، فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون. طبعا هذا الذي يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، وينهى الناس عن المنكر ويأتيه، يعني لا يقل قدرا عن الذي يرقى المنبر ويكذب على الله ويكذب على رسوله، فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ثم قال البخاري عقبه: رواه غندر عن شعبة عن الأعمش، ساق له هذا الطريق وهذه المتابعة. وأنت حينما تأتي وتجد قول البخاري هذا، لا يأتي البخاري بشيء كهذا عن فراغ، فحينما تجد قد تجد اختلافا على الأعمش، فتجد أنه قد ساق متابعة شعبة بن الحجاج لمن؟ لسفيان ابن عيينة، فهذه متابعة، لكن الطريق الأول عال والطريق الثاني نازل. فالبخاري لم يروي عن غندر مباشرة، فغندر توفي عام 87 و100. هذا مو سفيان الثوري، سفيان بن عيينة علي بن المديني يروي عن سفيان بن عيينة، نعم. ثم قال: باب صفة إبليس وجنوده. طبعا إبليس هناك كلام كثير في اسمه وفي كناه وفي صفاته، والشراح أيضا توسعوا في هذا، والمفسرون أيضا توسعوا في هذا، فنحن لا نسف في هذه الكلمات. ويوجد في هذا العصر من الفضلاء من يأتي بقصص عجيبة غريبة، يعني من أغرب ما سمعته الشيخ المغامسي، رجل فاضل جدا، أنا أستمع له كثيرا، بل قد اشتريت جميع مسموعاته من الكاسيتات. فأحيانا يعني هذا الأمر يدفعه إلى أنه يأتي بقصص عجيبة وغريبة وغير واقعية. يعني من ضمن القصص أنه رؤية دخان حدث عبر الخط يعني فذهب يعني شخص من الأشخاص صار زوجته ابنه بعدين هاي مدفونة كانت حامل وبعدين وجدوا دخان يخرج من المقبرة فوجدوا حفروا القبر وجدوا الابن يرضع من أمه وأنه يعني بهيئة وبطريقة وغيره من القصص من القصص التي يذكرها أيضا أن الله حينما خلق الكلب ذهب إبليس فمسح على هذا الكلب فصار فيه السبعية أنه يفترس ثم جاء إبليس جاء جبريل فقال لآدم اذهب فامسح على هذا الكلب فمسح عليه فمات قلبه فذهبت عنه السبعية ثم يقول فالكلب حينما تغلب عليه مسحة آدم يحرسك وإذا غلبت عليه مسحة إبليس يأكلك فمثل هذه الأمور تحتاج إلى نقل صحيح أما أن نقول أنه لم يرد في الشرع ما يخالفها ولا يكون في العقل ما يضد هذا الأمر مع كثرة الكذب والروايات غير الصحيحة يجب أن نتوثق والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع المقصود أنه في قضية إبليس كثر الكلام وكثر في أسمائه وفي تناه فما لم يرد فيه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء وارد في الكتاب فنحن لا نتخوض وربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم وقال مجاهد بن جبر المكي الإمام الكبير المفسر الذي ترك لنا حديثا عظيما وفقها عظيما وأيضا تفسيرا كثيرا لكتاب الله تعالى وقلنا بأنه قد ختم القرآن على ابن عباس 30 ختمة وختم التفسير عليه 3 ختمات ويقذفون أي يرمون دحورا مطرودين واصب دائم وقال ابن عباس مدحورا مطرودا يقال مريدا متمردا بتكه قطعه واستفزز استخف بخيلك الفرسان والرجل الرجال واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وثجر لأحتنكن لأستأصلن قرين شيطان فهنا البخاري ذكر بعض الكلمات التي وردت في الآيات فيما يتعلق بما ورد عن إبليس ثم ساق البخاري حديثه في سنن النسائي قال البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء الرازي الصغير توفي عام 20 و200 قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي هذا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي توفي عام 87 و100 عن هشام طبعا أخوه إسرائيل أفضل منه أخوه إسرائيل من أوثق الناس في جده أبي إسحاق السبيعي عن هشام اللي هو هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير عن عائشة وهذه السلسلة طبعا تكثر كثيرا ولها ترجمة حافلة في كتاب تحفة الأشراف قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ثابت وصحيح وهو لا يتنافى مع النبوة وهذا من الابتلاء والاختبار فالله سبحانه وتعالى كما يبتلي الأنبياء بالقتل كما قتل يحيى وزكريا وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل وكذلك يبتلون بالمرض أيضا يبتلون في هذا حتى ترفع درجاتهم لكن المتنطعون في كل زمان ومكان يأتون ليتكلموا في هذه المقالة حتى يردوا السنة بأقوالهم الفاسدة وهناك شد من هؤلاء من يأتي ويرد الأحاديث الصحيحة والروايات الكثيرة بحجة أنها أخبار آحاد وهؤلاء أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فجاءوا ليقولوا بهذا حتى يشككوا بالسنة لجهلهم بالأحاديث الصحيحة وأمثالها حينما يأتون تجدهم يكثرون في خطبهم وكتبهم وأقاويل بالأحاديث الموضوعة والروايات المكذوبة لكن هذا الابتلاء وهذا الاختبار من الله سبحانه وتعالى حتى يبين من يأتي ويقدم للدين ويأتي من يشكك بهذا الدين قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث كتب لي هشام اللي هو هشام بن عروة وهذا دلالة على صحة المكاتبة فالبخاري ساق نصوصا عديدة فيما يتعلق بقضايا المصطلح وأنا كتبت منذ سنوات عن نشأة علم مصطلح الحديث لكن مما فاتني أن أنقل مثل هذه النصوص عن البخاري في أمور متعددة ساقها البخاري تدل على أنه أشار إلى كثير من قضايا المصطلح فهذا تدل على صحة المكاتبة وأنها إحدى طرق تحمل الحديث أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل له أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى كان ذات يوم دعا ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي أتاني رجلان طبعا ملكان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأصم اليهودي. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطح. طبعا هذا يسمى بالسحر بالأثر، وهو أقوى أنواع السحر عند أهل السحر، حينما يؤخذ من أثر الإنسان من شعره أو ملابسه التي يلبسها دائما أو من ظفره، وجف طلعة ذكر، يعني هذا اللي هو يسمى بالكفر. لما يصير عندنا الكفر يوضع فيه الطلح. قال: فهذا وضع هذا السحر ووضعه في هذا ثم ألقاه في بئر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر دروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. طبعا هذا فيما يتعلق بقبح هذا المنظر وأنه مكان متروك. فقلت: استخرجته؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. شوف أحيانا الإنسان يترك قضية حتى لا يثير فتنة ولا يثير شرا، مثل ما قال أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم في قضية عدم المجاهرة في إصلاح في الموعظة. ثم دفنت البئر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مآل هذا الأمر، وهذه قضية فقهية وإن كانت قد كثرت فيها البحوث الآن، تسمى بمآلات الأمور، يجب النظر إلى ما يؤول إليه الأمر، وأن هذا من الشريعة وأن له أدلة في هذا. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس، توفي عام 26 و100. قال: حدثني أخي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن ويس، توفي عام 200 و200. عن سليمان بن بلال، توفي عام 72 و100. عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، توفي عام 44 و100، وهو من صغار التابعين، هو الذي يروي حديث إنما الأعمال بالنيات، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر، عن سعيد. طبعا يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من الرواية عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. يعني هذا يبتلى بعض الناس، قد يأتي شخص يصوم ثم يتسحر ثم قبل ربع ساعة ما أشبه ذلك يذهب إلى النوم، فالشيطان يزيد الإنسان حتى يترك. ووجدنا من يتوضأ في الشتاء ويذهب ليتدفأ في البطانية ينتظر الصلاة ثم ينام. يقول: فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده. طبعا ذكر الله تعالى في كل وقت وفي كل فيه حصانة من الشيطان، وفيه منفعة عظيمة، وفيه قرب إلى الطاعات. يقول: فإن توضأ انحلت عقده. الوضوء، طبعا الوضوء سمي وضوءا بسبب التحسين، حينما تقول: هذه فتاة وضيئة أي جميلة، تقول: هذا شاب وضيء أي جميل، تقول: هذا كتاب وضيء، يعني معناها أنه شكله رائق ورشيق وجيد. فالوضوء سمي وضوءا لتحسينه الإنسان في الدنيا والآخرة. فالإنسان حينما يتخلص من النجاسات الظاهرة الحقيقية والنجاسات المعنوية، نجاسات الذنوب والآثام، يعني لما مرض عندنا يقول: فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة قد نظر بها، نجاسات الذنوب، وذاك من ينظر إلى فيلم وما أشبه ذلك ثم ينام من غير وضوء ينام النجاسة عليه. وأيضا حينما يتوضأ الإنسان يتخلص من النجاسات الروحانية، حينما قال: فإن الشيطان يبت في أعلى خيشومه. فالوضوء سمي وضوءا لأن بسبب النظافة وبسبب النزاهة وبسبب أنه يحسن به الإنسان في الدنيا ويحسن به الآخرة. ولا ننسى الحديث الذي في صحيح مسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فقضية الطهور، وذلك ينفع الآن حينما نجد بعض الأمراض المعدية وما أشبه ذلك، نجد أن الأعظم قانون للوقاية من هذه الأمور هي قضية النظافة والنزاهة. فالوضوء قضية مهمة جدا، وهي عبادة، وهي خصيصة من خصائص هذه الأمة مع الغرة. طبعا الوضوء كان موجودا في الأنبياء، عند الأنبياء السابقين، لكن لما يكون الوضوء سبب في الغرة والتحجيل، فيكون الوضوء مع الغرة والتحجيل خصيصا من خصائص هذه الأمة. قل: فإن صلى انحلت عقده كلها، يذهب عنه تأثير الشيطان. ولا تشوف الإنسان بأمس الحاجة إلى نصرة الله سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. شوف الخذلان هو الترك والتخليل. لما الإنسان لا ينصر الله فلا ينصره الله، الترك والتخليل، يترك الإنسان لعدوه، ويترك الإنسان للشيطان، ويترك الإنسان لنفسه التي هي من أعدى أعدائه، نفسه التي بين جنبيه. فالإنسان حينما يستيقظ يذكر الله يتوضأ يصلي تنحل كل العقد تحصل له النصرة الكاملة من الله تعالى. لكن لما يكون في معصية على قدر تخليه عن طاعة الله يتخلى الله سبحانه وتعالى عنه. فأعظم ضرر يصاب به العبد هو الترك والتخلي. فأصبح نشيطا طيب النفس وذلك يشعر الإنسان بلذة وبسعادة وبراحة وبطمئنة. وهذا يوافق قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قل وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، يعني إذا لم يستيقظ ولم يذكر الله ولم يتوضأ أصبح خبيث النفس، يبقى غير مطمئن وغير مرتاح. وشوف هذه الحسنة تعجل لها حسنتها والسيئة يعجل للإنسان ضرها. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي وابن ماجه حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة، وهذا الرجل صاحب حديث وصاحب رواية وصاحب مؤلفات وله تفسير أيضا، وبعض أهل الحديث تحدث فيه بأنه كان صاحب تصحيف وأنه صحف قول الله تعالى فضرب بينهم بسور له باب، أنه قرأه فضرب بينهم باسم نور له ناب. وبعضهم حينما ذكر هذه القضية ذكرها هكذا. ابن كثير رحمة الله عليه وهو ناقد من نقاد الأمة حينما ذكر هذه القضية في كتاب له مختصر اللي هو اختصار علوم الحديث، اختصر فيه كتاب ابن الصلاح معرفة أنواع الحديث، لم يفوت هذه المسألة. فحينما أتى به قال ويذكر أن عثمان بن أبي شيبة كان صاحب التصحيف وذكروا عنه أشياء لا تصدر عن مبتدئي طلاب الكتاب وهذا غير صحيح، بل إن له كتابا في التفسير، يعني مما يدل على عدم صحة هذا عنه أنه صاحب كتاب في التفسير. فحينما يكون صاحب تفسير معناه يبعد أن يقع في مثل هذا الخطأ ومثل هذا التصحيف. فقراءة المؤلفين النقاد حينما يأتي بقضية حتى وإن كانت في كتاب غير تخصص لا يأتي بالقضية هكذا فينقدها، مثل الذهبي في سير إعلام النبلاء حينما يسوق قصة أو قضية معينة وتستحق النقد ينقد المسألة وينقد الفقه وينقد فيما ما يتعلق بالأمور العقدية. قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد من قرط الضب توفي عام 88، وهناك في نفس الطبقة جرير بن حازم توفي عام 70، لكن هذا جرير بن عبد الحميد. عن منصور اللي هو منصور بن المعتمر توفي عام 32، وهو أيضا من كبار الحفاظ دارت عليه السنة. عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة، طبعا هذا منصور عن أبي وائل عن عبد الله اللي هو بن مسعود، من الأسانيد الكثيرة جدا وهي من الأسانيد الصحاح. أبو وائل شقيق بن سلمة أكثر عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود صحابي جليل، وهذا الصحابي أيضا ظهرت منه تزكيات لعديد من الصحابة توفي عام 32، وله أقوال عظيمة، وهو أيضا ممن تحدث فيما يتعلق بالتمسك بالسنة. ونحن في زمن بأمس الحاجة أن نقرأ كلام العلماء في الاستمساك في التمسك بالسنة، لأن للأسف الشديد كثير من الناس قد صار يرفع ويعقد لواء البدعة والعياذ بالله تعالى. فيجب أن نتعلم هدي السلف فيما يتعلق بالتمسك بالسنة، نتعلم هذا لنحصن أنفسنا من الوقوع في البدعة ونعلم الآخرين حتى يجدوا في التمسك بالسنة. قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، يعني حتى بعنا إلى حين. قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنه. فإذا الإنسان حينما يعصي الله فهو يكون فريسة لعدوه الأول وهو الشيطان، وينبغي على الإنسان يكون بمنأى أن يقع فريسة في يد عدوه الأول الذي أخرج أبوينا من الجنة. الحديث الذي بعده رقم له المزي بالرقم عين، أي أن الحديث في الكتب الستة. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل اللي هو المنقري التبوذكي في عام 23 و200. وهذا الإمام الكبير الذي يقول حينما يقول أبو حاتم يقول ما حدثت عن شيخ إلا هابني إلا ذاك المنقري. قال حدثنا همام له همام بن يحيى بن دينار العوذي توفي عام 65، إمام كبير وله أيضا أخطاء يسيرة. عن منصور هو منصور بن المعتمر السابق متوفى 32، عن سالم بن أبي الجعد وابن أبي الجعد اسمه رافع الغضفاني الأشجعي الكوفي توفي عام 97، عن كريب اللي هو ابن أبي مسلم، كريب مولى ابن عباس، كريب ابن أبي مسلم توفي عام 98، وعبد الله بن عباس وأبوه كان لهم عدد غير يسير من الموالي، وكان عمر بن الخطاب ينكر عليهم الاستكثار من العبيد. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله، طبعا أهله زوجه، يعني بعض الناس يخطئ حينما يذهب معها أخته يسأل يقول معي أهلي، هؤلاء الأخت لا تسمى أهل، فالأهل هي الزوجة. أما إن أحدكم إذا أتى أهله، المقصود ما كناية عن الجماع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكني، وكذلك القرآن أيضا يستخدم أسلوب التكنية في هذا الأمر حتى يتعود الإنسان على الأدب الرفيع، وأن لا يذكر في لسانه ألفاظ غير لائقة. وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طبعا يستحب هذا الدعاء عند الجماع، بل حتى المرأة إذا كانت حاملا يستحب عند الجماع أن يقول الإنسان هذا الدعاء تبركا. ولذلك في السنة أنت حينما تنوي تعمل السنة أيضا تنوي بركة السنة، فالإنسان يبارك له. أنت قد تكون مريض وقد لا تستطيع يوم الجمعة أن تغتسل، فتأتي تغتسل بنية التبرك في السنة، تأتي إلى محلك العمل وتصلي تحية تطوع، وأيضا حتى تحصل على البركة من خلال العمل بالسنة. فهذا حتى الحامل يقال هذا الدعاء أيضا تبركا. وجنب الشيطان ما رزقتنا فارزقنا ولدا لم يضره الشيطان، الحمد لله رب العالمين. ثم قال البخاري عقبه وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي، حدثنا محمد اللي هو محمد بن سلام بن الفرج البيكندي، توفي عام 27 و200، قال أخبرنا عبدة اللي هو عبدة بن سليمان الكلاعي، توفي عام 87 و100، عن هشام بن عروة، توفي عام 45 و400، عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير توفى عام 93، عن ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل المتوفى عام 73، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز. طبعا هذا من باب مخالفة الكفار، فكان الكفار يسجدون للشمس، وكان الشمس يقف، كان الشيطان يقف أمامهم حتى يكون سجودهم للشيطان. والإنسان مأمور أن يكون بمنأى عن التشبه بالكافرين. إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرد، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، أيضا حينما تغيب لا يصلي الإنسان حتى. ونحو هذا الحديث حديث عقبة بن عامر الجهني في صحيح مسلم، 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، ثم ذكر تلك الساعات. الحديث الذي بعده في صحيح مسلم وسنن النسائي أيضا قال ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان لا أدري أي ذلك قال. طبعا فيما يتعلق بالأوقات الموسعة، يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، ذكر العلماء أن من الحكمة في النهي عنها أن الإنسان يتفرغ للذكر، لذكر الله تعالى. فالمؤمن ينوع في الطاعة وينوع في العبادة، ويضرب في كل طاعة وعبادة بسهم، ويتقرب إلى الله بجميع الطاعات الواردة عن سيد البشر. فحينما نجد أن الصلاة التي هي من أفضل العبادات نهي عنها في هذه الأوقات من أجل الذكر، دلالة على أهمية الذكر ومكانة الذكر، وأن الإنسان يعمل دائما لئلا يذهب شيء من وقته إلا بذكر أو بطاعة. الحديث الذي بعده في سنن أبي داود وصحيح الإمام مسلم، بل نقول في صحيح مسلم وسنن أبي داود حتى نقدم ما حقه التقديم ونؤخر ما حقه التأخير. قال البخاري حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسر المنقري، توفي عام 24 و200، قال حدثنا عبد الوارث له عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبر التنوري، توفي عام 80 و100، قال حدثنا يونس، هذا ليس يونس بن يزيد الأيلي، قد يتبادر للإنسان أنه يونس بن يزيد الأيلي ذاك الذي يكثر من الرواية عن الزهري، هذا يونس بن عبيد بن دينار العبدي البصري، توفي عام 39 و100، وذاك توفي عام 59 و100، عن حميد بن هلال عن أبي صالح ذكوان السمان عليكم السلام، عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه. طبعا هذا ندبا ليس على سبيل الوجوب، اللام هنا لام الأمر، لكن هذا القضية على سبيل الندب بإجماع العلماء وليس على سبيل الوجوب. الصارف الحكمة في هذا لأنه يشوش الإنسان عن الصلاة، فقد يوجد إنسان لا يشوش هذا الأمر في الصلاة، وقد يوجد إنسان يرى أن هذا، يعني أنا رأيت شخص من الأشخاص في جامع القدس ونذكره بالاسم اسم السلام استير، فمر أمام ناس يصلون متأخرين، فكان الذي يصلي رجل توفي اسمه صفاء كريم رحمة الله عليه. فلما مر هذا الحاج سلام ومنعه دفع عيده قال اذهب ولي عني، يعني أراد أن يسقط، فلا تتندب ولا تتجد الناس، ليس كل شخص يتحمل هذا الأمر، وقد يوجد من يقف في طريق الناس ولا حرمة له، يحق لك أن تمر بين يديه. ليس فيما يتعلق بعض الناس يصلون في الطواف، في الطواف يأتي يصلي ويؤثر على الآخرين، فهؤلاء لا حرمة لهم، تمر من بين يديهم. فهذا ندب بالإجماع لهذا الأمر لاختلاف الناس وتنوعهم في هذا. قال فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتل. ليس المقاتل معنى سيف مقاتل محار، بل معناها قوة المنع، يعني تمنعه بقوة. فإنما هو شيطان، أي معناه معه شيطان، والحامل الذي حمله على هذا اللي هو الشيطان. ثم قال البخاري وهو في رقم له المزي بالرقم سي، وسي معناه عمل اليوم والليلة للنسائي. طبعا كتاب النسائي عمل اليوم والليلة هو جزء من السنة الكبرى، لكنهم أفردوه لأن هذا الكتاب حسن الترتيب، وبعضهم رواه مفردا عن السنن، فهو جزء من السنن الكبرى. وقال عثمان بن أبي الهيثم، توفي عام 20 و200، هذا أحد شيوخ البخاري، عثمان بن الهيثم توفي عام 20 و200. قال حدثنا عوف، له عوف بن أبي جميلة، توفي عام 46، عن محمد بن سيرين ابن أبي عمرة الأنصاري البصري، توفي عام 10 و100، المفسر الكبير في الرؤى وتفسير الرؤى، نجد طامات وبلاوي لبعض الذين يخرجون على القنوات الفضائية يفسرون الرؤى للناس، وهذا الفن يعني فن عظيم جدا، وهو هبة من الوهاب، ليست قواعد تقرأ وتحفظ ثم يأتي يفسر بها الإنسان، لكن للأسف الشديد كثر الكذب على الله وعلى رسوله، فتجد كثير من الأفاكين والكذابين يتلاعبون بهذا العلم العظيم. والكتاب المطبوع ليس له، الكتاب المطبوع هذا منسوب إليه وهو ليس له، لكن نقلت عنه تفاسير عجيبة وعظيمة تدل على دقته وكماله وفطنته. ومما يذكر في هذا الباب فيما يتعلق بالرؤى، الشيخ الأمين الشنقيط رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان، قبل وفاته بأربعة أيام رآه يعني في مزدلفة، قال له السائق رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مات، لكنه ليس هيئته هيئة النبي. فالشيخ الأمين قال له وما يدرك أنه ليس هيئته، قال له رأيت وجهه ليس وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في نفسه في المنام. يقول فاختم الشيخ، يعني الشيخ الأمين اختم. فهذا الرجل أراد أن يعني يسائل، قال يعني الرأي قال لعلها أضغاث أحلام، يعني رأى لما شاء رأاه اختم أراد أنه يخفف عن قهر، لعلها أضغاث أحلام، قاله ليس الأضغاث أحلام. فهذا يعني تفسير رؤية بأنه كان يرى في نفسه أنه أعلم أهل الزمان في ذاك الزمان. الشيخ الأمين الشنقيط رحمة الله صاحب أضواء البيان، الإمام الكبير العلم، وتفسيره من أعظم التفاسير، والرجل صاحب صلاح وفلاح، نحسبه ولا نزكيه الله، كما نقل عنه من شاهده وقارنه. فعرف نفسه أنه عالم الأمة، وأن العلماء ورثة الأنبياء، فعلم قرب أجله، فبعدها بأربعة أيام توفي رحمه الله تعالى. فهي قضية يعني لا تكون لكل إنسان. عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث والحديث طويل، فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. طبعا من السنة أن الإنسان مما يقرأه يقرأ آية الكرسي، ويعلم الإنسان أبناه على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. فهذا إما الشيطان نفسه أو أحد الشياطين أعوان إبليس. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد.